إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد شرعنا في باب قصر الصلاة في السفر من كتاب قصر الصلاة في السفر من كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، وأخذنا الحديث الأول منه وبقي منه أحاديث. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: وحدثني عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. نعم، هذا الحديث قد رواه أيضا البخاري ومسلم رحمهم الله من طريق الإمام مالك. البخاري رواه عن مالك من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي، ولما مسلم رواه عن مالك من طريق يحيى بن يحيى النيسابوري، وكذلك رواه أبو داود عن مالك من طريق القعنبي، والنسائي عن مالك من طريق قتيبة بن سعيد. قال عبيد الله: حدثني عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير. صالح بن كيسان هو من التابعين، ويعرف بأنه مؤدب ولدي عمر بن عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى. قال عن عروة بن الزبير، هو أحد الفقهاء السبعة، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ففي رواية تابعي عن تابعي، وفيه أحد الفقهاء السبعة هذا الإسناد، وفيه عائشة التي هي من المكثرين السبعة برواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر. قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، وقولها ركعتين ركعتين بالتكرار، وهذا لإفادة عموم التثنية لكل صلاة، إفادة العموم، عموم التثنية لكل صلاة من الصلوات المفروضة. وجاء في رواية أخرى أنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين. طبعا عائشة لما قالت رضي الله تعالى عنها، لما قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، هي تريد الصلاة التي تختلف في الحضر والسفر. لماذا يقال هذا الكلام؟ حتى لا يستشكل ما يتعلق بصلاة المغرب وصلاة العشاء أو صلاة الفجر، أقول المغرب والفجر، لأنه إذا قلنا بأن قولها رضي الله تعالى عنها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، هذا التكرار لإفادة عموم التثنية لكل صلاة. طيب، يقول قائل الآن نسبة المغرب هي ثلاث وليست ركعتان. نقول كلام عائشة رضي الله تعالى عنها إنما يتعلق بالصلاة التي تختلف في الحضر والسفر، والصلاة التي تختلف في الحضر والسفر هي الظهر والعصر والعشاء فقط، فلا دخل للمغرب والفجر هنا، وإنما هي ثلاث فقط: الظهر التي أربع، والعصر التي أربع أيضا، وكذلك العشاء التي هي أربع. ومما يشهد لهذا رواية أخرى عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي رواية أحمد من طريق ابن إسحاق أيضا عن صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة أنها قالت: كان أول ما افترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ركعتان ركعتان إلا المغرب فإنها كانت ثلاثا. وقولها إلا المغرب فإنها كانت ثلاثا، هذا فيه زيادة توضيح، هذا فيه زيادة توضيح أن الكلام عن ركعتين ركعتين لا دخل للمغرب فيه، لأن المغرب فرضت ثلاثا، وهكذا بقيت في السفر وفي الحضر، في السفر وفي الحضر. أما الصلوات التي تقصر وهي الظهر والعصر والعشاء، نعم فرضت ركعتين ركعتين ثم زيدت في الحضر وأقرت في السفر، كما قالت في تتمة كلامها رضي الله تعالى عنها، فقالت: فأقرت صلاة السفر، أقرت صلاة السفر، السفر ركعتين ركعتين، يعني بقيت على ما كانت عليه يوم فرضت الصلاة. الصلاة فرضت ركعتان ركعتان، في السفر بقي الأمر كذلك، والحضر زيدت فيه، كما قالت بعدها قال وزيدت وقالت وزيد في صلاة الحضر، فصارت الظهر تصلى أربعا والعصر تصلى أربعا والعشاء تصلى أربعا بعد أن فرضت أول ما فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ليلة أسري به عليه الصلاة والسلام، فرضت عليه الصلاة الصلوات الخمس والظهر والعصر والعشاء منها فرضت ركعتان ركعتان. ثم لما هاجر صلى الله عليه وسلم لما هاجر عليه الصلاة والسلام زيد في هذه الصلوات الثلاث في الحضر، فصارت الظهر والعصر والعشاء تصلى أربعة، وهذا معنى قولها هنا وزيد في صلاة الحضر، وزيد في صلاة الحضر. طبعا الزيادة تتعلق بهذه الصلوات الثلاث، أما الفجر فلم يزد فيها، مع أن الفجر أيضا فرضت ركعتين، لكن ما زيد في صلاة الفجر؟ قالوا لأن صلاة الفجر قراءتها طويلة، لأن صلاة الفجر حتى وهي تصلى ركعتان لأن قراءتها طويلة، فما زيد في صلاة الفجر. وهذا كلام عائشة نفسها رضي الله تعالى عنها، فقد جاء في رواية ابن خزيمة لهذا الحديث أنها قالت رضي الله تعالى عنها فرضت صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة، وصلاة المغرب لأنها وتر النهار، لأنها وتر النهار. فإذن هاتان الصلاتان الفجر والمغرب أول ما فرضت الصلوات فرضت ركعتان ركعتان، طيب هذا يكون في الفجر والظهر والعصر والعشاء، أما المغرب فرضت ثلاثة، أول ما فرضت فرضت ثلاث ركعات. ثم بعد الهجرة زيد في صلاة الحضر، والزيادة تتعلق بالظهر والعصر والعشاء، والفجر لم يزد فيها، المغرب بقيت هي والفجر لم يزد فيها لطول القراءة فيها، لطول القراءة فيها، وهذا هو المستحب. ولذلك الله جل وعلا لما ذكر المواقيت الصلاة وأشار إليها في سورة الإسراء قال جل وعلا وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، مراد صلاة الفجر، مراد صلاة الفجر، لكن قال قرآن الفجر لأن ما تميز به صلاة الفجر عن بقية الصلوات طول القراءة فيها. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الفجر يطيل القيام فيها والقراءة عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن الصلوات يوم فرضت على نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، وهذا جزما قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مع اختلاف أهل السير والتاريخ في تحديد الوقت الذي أسري فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء عليه الصلاة والسلام، لكن الشيء المتيقن أن الصلاة فرضت في تلك الليلة العظيمة يوم أسري به وعرج به صلى الله عليه وسلم، ففرضت عليه الصلوات الخمس، لكن لما فرضت فرضت ركعتان ركعتان، وانتبهوا المغرب فرضت ثلاثا، كل الصلوات فرضت ركعتان ركعتان إلى المغرب فرضت ثلاثا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا جزما بعد الهجرة زيدا، لكن متى بعد الهجرة بالضبط هذا أيضا ما اختلف فيها للسير والتاريخ، لكن الجزم أنه بعد الهجرة، وقد جاء هذا في رواية الإمام البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعة، قال ثم هاجر ففرضت أربعة، يعني جزما أنه بعد الهجرة زيد في الصلاة، يعني في قول عائشة هنا رضي الله تعالى عنها وزيد في صلاة الحضر، يعني هذا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد الهجرة زيد في صلاة الحضر في الظهر والعصر والعشاء فصارت تصلى أربعا. الفجر مع أنها فرضت ركعة لم يزد فيها لطول القراءة فيها، وأما المغرب ففرضت ثلاثا وبقيت ثلاثا فهي وتر النهار كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم بعد ذلك لما نزل قول الله سبحانه وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فهنا صار أو شرع للمسلمين أن يقصروا من الصلاة حال الضرب في الأرض، يعني حال السفر، حال السفر أن يقصروا من الصلاة فيصلوا الظهر والعصر والعشاء، وهذه الصلوات التي تقصر الرباعية فقط هي التي تقصر، يصلوها ركعتين فقط كما فرضت أولا، كما فرضت أولا ركعتين. وطبعا القصر هنا في قول الله عز وجل فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، القصر باعتبار ما زيد في الصلاة، فالظهر كانت ركعتان ثم زيدت فيها ركعتان فصارت تصلى أربعا، الآن هي أربع، فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة التي هي أربع فتصلوها ركعتين، فتصلوها ركعتين، يعني القصر المأمور به في الآية في أظهر أقوال أهل العلم باعتبار ما زيد في الصلاة لما كانت تصلى ركعتين فزيد فيها ركعتان فصارت تصلى أربعا. هذا ما يتعلق بتشريع الصلاة وكيف كانت هذه الصلاة يوم شرعت وكيف آل أمرها بعد الهجرة، وما يتعلق أيضا بمشروعية قصرها في السفر، ففرضت ركعتان ركعتان، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر فصارت الظهر والعصر والعشاء تصلى أربعا، ثم بعد ذلك شرع للنبي صلى الله عليه وسلم القصر في الصلاة لهذه الآية التي سمعتم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناحا تقصروا من الصلاة، فشرع قصر الصلاة في السفر بسبب السفر، فإذا سافر الإنسان فإنه يقصر الصلاة، وهذا القصر المأمور به وباعتبار ما زيد في الصلاة فكانت ركعتان وزيد فيها ركعتان فصارت أربعا فهو يقصرها ويصليها ركعتين. وهذا معنى قول عائشة رضي الله تعالى عنها فأقرت صلاة السفر، يعني بقيت على ما كانت من كونها، أو يمكن أن نقول رجعت إلى الحالة الأولى التي فرضت عليها، فهي فرضت ركعتان ثم صارت تصلى أربعا فإذا سافرت تصليها ركعتين كالحالة الأولى التي فرضت عليها الصلاة الظهر والعصر والعشاء على وجه الخصوص، فهي الصلوات التي زيد فيها وهي الصلوات التي تقصر من بقية الصلوات الخمس. هذا الحديث الذي ذكره هنا الإمام مالك رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وإخبارها بأن الصلاة فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما فرضت ركعتين ركعتين ثم أقرت في السفر وزيد في صلاة الحضر، هذا عمدة من قال من أهل العلم إن القصر في السفر عزيمة وليس رخصة ويجب على المسافر أن يقصر الصلاة، واستدلوا بهذا الحديث وخاصة بقول عائشة رضي الله تعالى عنها هنا فأقرت صلاة السفر، أقرت على ماذا؟ على فرضها الأول، أقرت على فرضها الأول فهي فرضت ركعتان، ورواية البخاري رحمه الله قال فرضت الصلاة ركعتين، فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعة، والمسافر يصلي الصلاة كما فرضت أولا، فقالوا إذن قصر الصلاة بالنسبة إليه حتم وفرض، ولهذا قالوا هذه ليست رخصة بل هي عزيمة ويجب على المسافر أن يقصر الصلاة، وهذا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى، وذهب إليه بعض المالكية القاضي إسماعيل بن إسحاق وكذلك أشهب من المالكية، قالوا بأنه يجب على المسافر أن يقصر الصلاة، لكن الجمهور وهذه مسألة كنت أشرت إليها في آخر الدرس الماضي قالوا بأن المالكية والشافعية والحنابلة قالوا بأن القصر في الصلاة ليس واجبا وإنما يسن، ومما استدلوا به استدلوا بالآية فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، قال الله جل وعلا فليس عليكم جناح، قالوا هذا الجناح الذي ليس علينا إنما هو إذن فيؤذن لك أن تقصر الصلاة ولا يدل على وجوب قصرها، ولا يدل على وجوب قصرها بل هو مأذون، وإنما قالوا بأنه مستحب، قالوا لأننا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره كان يقصر الصلاة، ومداومته على قصر الصلاة في السفر تدل على أن هذا هو الأفضل، على أن هذا هو الأفضل. وأيضا حديث عمر رضي الله تعالى عنه حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية وما استشكله أن القصر في الصلاة في الآية إنما قيد في حال الخوف إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. والفقهاء رحمهم الله قالوا إن الإجماع منعقد على أن المتصدق عليه لا يجب عليه أن يأخذ الصدقة، لو أن إنسان تصدق عليه أحد فلم يأخذ منه الصدقة فلا يأثم لأنه لا يجب عليه أن يأخذ الصدقة، فقالوا هذا القصر في الصلاة إنما هو رخصة ولرفع الحرج والله جل وعلا لم يجبه، فهي صدقة تصدق الله بها علينا كما قال صلى الله عليه وسلم. ومما استدلوا به أيضا أن عثمان رضي الله تعالى عنه صلى بمنى الصلاة تامة ولم يقصر الصلاة، بخلاف ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر من قبله، فصلى في منى أربعة والصحابة صلوا خلفه. نعم الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم عابوا على عثمان أنه لم يقصر الصلاة، عابوا عليه، ولكن صلوا خلفه. وهنا قال ابن مسعود الكلمة المشهورة: الخلاف شر، لما صلى خلفه، مع أنه عاب على عثمان أنه ما فعل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وجه العيب هنا في تركه للأفضل. ولو كان قصر الصلاة واجبا لما أتم الصلاة خلف الصحابة الصلاة خلف عثمان. ومثله أيضا مسألة المقيم إذا صلى خلفه المسافر، الإمام المقيم الذي يتم الصلاة، فالمسافر إذا صلى خلفه فإنه يتم الصلاة. أنت مسافر تصلي خلف إمام مقيم، تدخل المسجد تصلي الظهر أو العصر أو العشاء، فإذا أدركت أول الصلاة معه فإنك تصلي الصلاة تامة بصلاته حتى وأنت مسافر، تصلي ركعتين، لكن هنا تصلي أربع، هذه السنة كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ونقل الإجماع على هذا. قالوا لو أن القصر واجب فإن المسافر لا يتم الصلاة خلف المقيم، فيصلي ركعتين، إذا قام الإمام يجلس وينتظر حتى يصل إلى التشهد فيتشهد معه ويسلم، فلا يصلي صلاة تامة لو كان القصر واجبا. وما دام يصلي مع المقيم أربعا فقالوا هذا يدل على أن القصر ليس واجبا. وهذه المسألة من المسائل التي أشرت أن العمل بالأحوط فيها خير، وهو أن المسافر إذا ضرب في الأرض فإنه يقصر الصلاة ويصليها قصرا، وهو بين أن يصيب قول من قال أن القصر واجب أو بين من قال أنه مستحب، وفي كل خير. والخروج من الخلاف هنا والأحوط بأن يقصر الإنسان الصلاة دائما، بأن يقصر الصلاة دائما، أقصد إذا سافر وإذا ضرب في الأرض. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أورده الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى لبيان مشروعية قصر الصلاة في السفر، يعني ما الوقت الذي وجد فيه هذا السفر فإنه سبب لمشروعية قصر الصلاة. طبعا يا إخوة لما نقول السفر هذا الذي يعلق به الحكم، الحكم ما يعلق بالمشقة، الحكم لا يعلق بالمشقة، قال هذا السفر فيه مشقة ولا ما فيه مشقة، لا، لأن هذا أمر لا ينضبط لو علق الأمر بالمشقة، وإنما يعلق بالسفر. قال أنت مسافر؟ نعم أنا مسافر. المسافر يشرع له أن يقصر الصلاة ويشرع له الجمع كما مر معنا، وفي باب الصيام يشرع له الفطر في رمضان، المهم هو مسافر. فهذه الأحكام تتعلق بالسفر لا بالمشقة، لا بالمشقة. يعني الآن السفر، سافرت في الطائرة ولا في القطار ولا في صاروخ ولا سافرت في على الدابة ولا مشيا، المهم سفر. ولو اختلف هذا السفر بوجود المشقة بين سفر وسفر، لكن الذي يعلق به الحكم المتعلق بالقصر وبعموم أحكام السفر إنما هو السفر. فإذا كنت مسافرا على أي وسيلة، وسيلة مرتاح ترتاح فيها وفيها الراحة، وتقول أنا وصلت للمكان هذا بعد 200 كيلومتر وما شاء الله مرتاح، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب. ولا شك أن الإنسان يجد حتى ولو سافر في المراكب المريحة ويضرب في الأرض ويقطع مسافات ويجد شيء من التعب، يجد شيء من التعب. ألا ترى أننا نسافر في الطائرات ومع ذلك الإنسان إذا وصل إلى المكان الذي يقصده يحتاج إلى أن يرتاح؟ قال لماذا؟ لأني كنت مسافرا. ومع ذلك وجدت المشقة أم لم توجد المشقة، فالأمر يتعلق بالسفر، هذا الذي يتعلق به حكم أو جميع أحكام السفر. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال لسالم بن عبد الله: ما أشد ما رأيت أباك أخر المغرب في السفر؟ فقال سالم: غربت الشمس ونحن بذات الجيش، فصلى المغرب بالعقيق. ثم قال عبيد الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله أنه قال لسالم بن عبد الله: ما أشد ما رأيت أباك أخر المغرب في السفر؟ ما أشد، وهذا للاستفهام، يعني يسأله ما أشد ما رأيت أباك، وأبوه هو عبد الله بن عمر، هذا سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، فأبوه هو عبد الله بن عمر بن الخطاب. قال: ما أشد ما رأيت أباك أخر المغرب في السفر؟ يعني السؤال أبو يحيى بن سعيد يسأل سالما عن فعل أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، إلى أي وقت كان يؤخر المغرب، إلى أي وقت كان يؤخر المغرب. وكما قال أبو الوليد الباجي رحمه الله أراد أن يعرف آخر وقت المغرب المختار. فقال سالم: غربت الشمس ونحن بذات الجيش فصلى المغرب بالعقيق. طبعا يحيى بن سعيد الأنصاري يعرف هذين المكانين ويعرف المسافة بينهما ويعرف المدة التي تستغرق لقطع المسافة بين ذات الجيش وبين العقيق، فأخبره سالم بأنه كان مع أبيه عبد الله بن عمر، قال: ونحن غربت الشمس، يعني أدركهم بداية وقت المغرب، بداية وقت المغرب هذا بغروب الشمس أدركهم أين؟ قال: بذات الجيش. قال: فصلى المغرب بالعقيق، صلى المغرب بالعقيق. وقطع هذه المسافة يحتاج إلى وقت، لأن مسافة طويلة ويحتاج إلى وقت، فأشار إليه لأنه أخر المغرب، إلى أنه أخر المغرب. فوجاء يسأله عن فعل أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، إلى أي وقت كان يؤخر صلاة المغرب، فذكر له أنه كان يدركه المغرب وهو بذات الجيش ولا يصلي إلا بالعقيق. وإذا قلت لكم بأن يحيى بن سعيد يعرف هذين المكانين ويعرف المسافة بينهما ويعرف أيضا المدة التي تقطع، فيفهم بأن عبد الله بن عمر قد أخر صلاة المغرب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الأثر المراد منه بيان جواز تأخير صلاة المغرب خاصة في السفر، لأنه كان مسافرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأبو عمر بن عبد البر رحمه الله عند هذا الأثر قال: وقع هذا الأثر هاهنا وهو من معنى الباب قبله، الباب الذي قبله الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر. لأن لماذا يتعلق بهذا الباب؟ لأن فيه تأخير صلاة المغرب إلى وقت العشاء، وهذا يتعلق بالجمع، هذا يتعلق بالجمع في السفر. ولهذا أبو عمر رضي الله رحمه الله أقول ابن عبد البر رحمه الله قال: وقع هذا الأثر هنا وهو من معنى الباب قبله، يعني الباب السابق الذي أورده أولا تحت كتاب قصر الصلاة في السفر. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما يجب فيه قصر الصلاة. نعم، قال في هذه الترجمة رحمه الله: باب ما يجب فيه قصر الصلاة. باب ما يجب فيه قصر الصلاة المراد به المسافة، ما هي المسافة التي إذا قطعت يشرع لقاطعها أن يقصر الصلاة فيكون مسافرا وله أن يأخذ بأحكام السفر ومن ذلك القصر في الصلاة. فقوله هنا: باب ما يجب فيه قصر الصلاة، هذا يتعلق بالمسافة التي يقطعها المسافر، ومن ثم نقول له ما دام قطعت هذه المسافة يشرع لك أن تقصر في الصلاة. وهي التي يعبر عنها الفقهاء رحمهم الله بأقل مسافة السفر، بأقل مسافة السفر، يعني ما هي أقل مسافة إذا قطعها الإنسان، قطعها المسلم، يكون مسافرا، ومن ثم يشرع له أن يقصر الصلاة وأن يجمع وأن يفطر في رمضان. ما هي هذه المسافة؟ أقل، يعني إذا ذكروا الأقل فما كان أكثر منه من باب أولى، ما كان أكثر منه من باب أولى. الإمام مالك في الترجمة قال: باب ما يجب فيه قصر الصلاة، هذه كما قلت تعلق بأقل المسافة للقصر، أقل مسافة لقصر الصلاة. لكن انتبه الإمام مالك هنا ماذا قال في الترجمة؟ قال: باب ما يجب فيه قصر الصلاة. هل الإمام مالك يرى بوجوب قصر الصلاة؟ الإمام مالك لا يرى بوجوب قصر الصلاة، وإنما يرى بأن قصر الصلاة في السفر سنة، يرى بأن قصر الصلاة في السفر سنة. بعض المالكية نعم قال بالوجوب، القاضي إسماعيل بن إسحاق وأشهب من المالكية، لكن الإمام مالك لا يرى بالوجوب. فلما قال في الترجمة هنا باب ما يجب؟ وجه هذا الزرقاني رحمه الله في الشرح فقال رحمه الله قال: أن يسن مؤكدا يقرب من الواجب، إذ المعروف من قول مالك أنه سنة. يعني أراد أول قوله في الترجمة باب ما يجب، أي أنه سنة مؤكدة تقرب من الواجب، سنة مؤكدة تقرب من الواجب. وهذا التأويل لماذا؟ بناء على المشهور عن الإمام مالك رحمه الله أنه لا يرى بوجوب القصر في الصلاة، وإنما يرى أن القصر في الصلاة لا يرى بوجوب القصر في السفر، بل يرى بأن القصر في السفر مستحب ويراه سنة. قال: باب ما يجب فيه قصر الصلاة. فقلت: إمام مالك عقدها لبيان مقدار المسافة التي إن قطعت فإنه يشرع للمسلم بقطعها مسافرا أن يقصر في الصلاة، وهذا من شروط القصر، قصر الصلاة أن يكون أن يقطع المسافر مسافة، وهذا بالإجماع، بالإجماع العلماء متفقون على أن هذا المسافر حتى يقصر في الصلاة لابد أن يقطع مسافة، وهذا اتفقوا أنه شرط لقصر الصلاة، لكن الاختلاف حاصل في تحديد هذه المسافة. المسافة هذه كم؟ حتى ما أقل هذه المسافة؟ حتى إذا قطعها الإنسان قلنا أنت مسافر. وهذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء، بل نقل أن الخلاف فيها إلى نحو 20 قولا. ابن المنذر رحمه الله وحتى العيني في عمدة القاري ذكر بأن العلماء قد اختلفوا في تحديد مسافة السفر إلى عشرين قولا، وسأذكر أهم الأقوال، وهي ثلاثة، أهم الأقوال ثلاثة وهي التي تنسب إلى أصحاب المذاهب الأربعة: قول الأحناف وقول الجمهور وقول قوي آخر يلحق بهما، أذكره بعد ذكر هذه الآثار التي أوردها الإمام مالك رحمه الله. نعم. قال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة. قال عبيد الله: وحدثني عن يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا خرج حاجا أو معتمرا، وطبعا هذا سفر للحج والعمرة، لأنه كان بالمدينة، وإذا ذهب إلى مكة للحج والاعتمار فإنه يسافر. قال: كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة. لماذا ابن عمر كان يقصر الصلاة بذي الحليفة؟ كان يقصر بذي الحليفة تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم خرج حاجا عليه الصلاة والسلام لما بلغ ذي الحليفة التي هي الميقات، التي هي الميقات، لما بلغ ذي الحليفة صلى الله عليه وسلم العصر فيها وقصرها، قصر العصر عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما سئل عبد الله بن عمر عن فعله حين قصر في بذي الحليفة قال رضي الله تعالى عنه: أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذا الأثر في عند الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. فإذن هو قصر الصلاة بذي الحليفة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن يعني الرسول لما خرج من المدينة وبلغ ذي الحليفة التي الميقات، ميقات أهل المدينة، فصلى فيها العصر وقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام، فتأسى به عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الفعل منه التعلق به مسألة، وهي مسألة متى يشرع المسافر في أحكام السفر، ومنها القصر في الصلاة. متى يشرع المسافر نقول أدركتك الصلاة الآن يشرع لك أن تقصر الصلاة؟ طبعا المسافر نحن اتفقنا أنه لابد أن يقطع مسافة، كم هذه المسافة؟ هذا الذي فيه خلاف وسأشير إليه بعد ذكر الآثار إن شاء الله. ولو فرضنا أنه قطع مسافة متفق عليها بأنها سفر، والآن هو خارج من البيت، متى يبدأ بأحكام السفر؟ وما يتعلق بالقصر في الصلاة يأتي السؤال على وجه الخصوص: متى يشرع له أن يقصر في الصلاة؟ والذي دلت عليه الآثار أن المسافر إذا خرج من قريته وخلف بيوت قريته من ورائه فإنه يشرع له أن يقصر في الصلاة، يشرع له أن يقصر الصلاة ويبدأ أحكام السفر. يعني إذا خرج من المدينة وتوارت عنه البيوت مثلا، ولو قطع مثلا 2 كيلومتر فقط أو 3 كيلومتر وتوارت عنه بيوت قريته، أدركته صلاة الظهر ولا صلاة العصر، فإنه يشرع له أن يقصر. طبعا يا إخوة، الآن هذه مسافة 2 كيلومتر ليست مسافة سفر، لكن الآن هو سيقطع مسافة، نقول راح يمشي 200 كيلومتر، هذه سفر، 200 كيلومتر هذه سفر بالاتفاق. الآن هذه المسافة مسافة سفر، وهو الآن خارج من مدينته، متى يبدأ أحكام السفر؟ إذا خلف البيوت من ورائه. وهذه مسألة إن شاء الله سأشير إليها أيضا وأذكرها عندما نقرأ آخر كلام الإمام مالك رحمه الله في هذا الباب، فقد أشار إليها رحمه الله تبارك وتعالى. وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما خرج من المدينة. طبعا من المدينة حتى يصل إلى ذي الحليفة، طبعا في الزمن الأول ليس في زماننا الآن، أما في زماننا الآن ذي الحليفة اتصلت بالمدينة، ذي الحليفة التي هي الميقات اتصلت بالمدينة، بيوت المدينة وصلت إلى ذي الحليفة. لكن أحكي على الزمان الأول في عهده صلى الله عليه وسلم وفي وقت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. إذا خرج من المدينة فإنه يخلف بيوت المدينة وراءه قبل أن يصل إلى الحليفة، ومع ذلك كان لا يقصر الصلاة إذا كان ذاهبا إلى الحج والعمرة حتى يصل إلى الحليفة. لما؟ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد جاء في مصنف عبد الرزاق عن نافع رحمه الله تبارك وتعالى يروي عن عبد الله بن عمر أنه قال، أن نافع يقول عن عبد الله بن عمر أنه كان يقصر إذا خرج من بيوت المدينة ويقصر إذا رجع حتى يدخل بيوتها. وهذا تستفيد منه لماذا نافع في هذه الرواية التي عند الإمام مالك قال إذا أراد حجا أو عمرة، لماذا قال هنا إذا خرج حاجا أو معتمرا، لماذا قال إذا خرج حاجا أو معتمرا؟ ليميز بين هذا بين خروجه في سفر الحج والعمرة وسفر آخر، سفر لغير الحج والعمرة. فإذا خرج في سفر لغير الحج والعمرة بمجرد أن يخلف بيوت المدينة وراءه وإن لم يصل إلى الحليفة فإنه كان يقصر الصلاة، كان يقصر الصلاة. لكن إذا خرج حاجا أو معتمرا فكان يقصر الصلاة بذي الحليفة. لما؟ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عرف عنه أنه كان شديد الحرص على الاقتداء والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم وإصابة هديه وفعل وأن يفعل كفعله عليه الصلاة والسلام. فإذا كان إذا خرج حاجا أو معتمرا يقصر بذي الحليفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا خرج لغير حج وعمرة متى كان يبدأ أحكام السفر ويشرع له أن يقصر الصلاة؟ إذا خلف بيوت المدينة من ورائه، كما ذكر نافع في رواية عبد الرزاق. قال أن عبد الله بن عمر كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة حاجا أو معتمرا. قد ذكر ابن الوليد الباجي رحمه الله أن قوله هنا إذا خرج حاجا أو معتمرا خصهما بالذكر، قال رحمه الله لأنهما مما لا خلاف في القصر فيه، لأنهما مما لا خلاف في القصر فيه. فإن العلماء متفقون أن أهل المدينة إذا ذهبوا إلى الحج والعمرة إلى مكة فإن هذه المسافة مسافة سفر. وطبعا قول ابن الوليد الباجي رحمه الله هنا في قوله أنهما مما لا خلاف أي بين العلماء في القصر فيه في هذا السفر، هذا من وجهين. الوجه الأول وهو المتعلق بالمسافة، فإن العلماء لا يختلفون أن هذه المسافة بين المدينة ومكة هي مسافة سفر، لا يختلفون. الرسول خرج وقصر الصلاة، فكان خروج من مكة من المدينة إلى مكة سفر، فهذا مما لا يختلفون فيه فهو مسافة سفر. ومما لا خلاف فيه هو الوجه الثاني المتعلق بأن هذا السفر هو سفر يشرع فيه القصر. لما؟ لأنه سفر طاعة، والعلماء لا يختلفون بل هم متفقون على أن سفر الطاعة يشرع فيه قصر الصلاة إذا خرج الإنسان مسافرا إلى طاعة، ومن ذلك ذهبوا إلى الحج والعمرة. أما إذا سافر لغير طاعة، وهذا يتصور في أمرين، سفر مباح وسفر معصية، لأن هي ثلاثة، إما سفر طاعة أو سفر معصية والعياذ بالله، يعني يضرب في الأرض يجن يعصي الله سبحانه وتعالى. والثالث هو سفر مباح، ومن ذلك مثلا خروج الإنسان لنزهة، خروجه لنزهة، فهذا سفر مباح. ما يتعلق بسفر الطاعة فإن العلماء مجمعون على أن الإنسان إذا ضرب في الأرض وقطع مسافة سفر لأجل طاعة الله جل وعلا، كما مثلنا وذكر ذكر في أثر ابن عمر للحج والعمرة مثلا، فإن هذا سفر يشرع فيه القصر بالإجماع. واختلف العلماء في سفر السفر المباح والسفر المعصية، وهم يختلفون في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول هو قول من يرى بأن المسافر إذا ضرب في الأرض وقطع مسافة السفر فإنه يشرع له أن يقصر في الصلاة بغض النظر عن سفره، كان سفر قربة أو سفر طاعة أو سفرا مباحا أو سفرا معصية، قالوا فإنه يشرع له أن يقصر في الصلاة. وهذا الذي ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى، وقد رواه زياد بن عبد الرحمن عن الإمام مالك، يعني هذا رواية عن الإمام مالك، هي رواية زياد بن عبد الرحمن عنه. وذهب إليه ابن حزم من الظاهرية وقواه من المعاصرين الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى أن السفر مطلقا يشرع فيه قصر الصلاة بغض النظر عن كونه سفر طاعة أو سفرا مباحا أو سفر معصية. ومن أهل العلم هو القول الثاني من يرى بأن السفر الذي يشرع فيه قصر الصلاة هو سفر الطاعة فقط، لا يرون قصر الصلاة في سفر المعصية ولا في السفر المباح، وهذا ما روي عن الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. وهؤلاء نظروا إلى أسفار النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سفر إلا لأجل طاعة وقربة، فقالوا إن الذي يشرع فيه قصر الصلاة من الأسفار هو سفر الطاعة والقربة فقط، ولا يشرع قصر الصلاة في السفر المباح فضلا عن سفر المعصية. والقول الثالث وهو المشهور عن الإمام مالك رحمه الله وذهب إليه أيضا الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن الذي يشرع فيه قصر الصلاة إنما هو سفر الطاعة والسفر المباح، أما سفر المعصية فلا يشرع فيه قصر الصلاة. والخلاف القوي متعلق بسفر المعصية، إذا سافر الإنسان لأجل معصية الله عز وجل هل يباح له أن يقصر في الصلاة؟ يباح له أن يجمع ويباح له أن يفطر في نهاية رمضان أم لا يباح له أن يترخص برخص السفر؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله. فقد سمعتم أن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى والشافعي وكذلك الإمام أحمد رحمه الله، فهو مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، يرون بأن سفر المعصية لا يشرع لصاحبه أن يترخص برخص السفر، ومن ذلك القصر في الصلاة والجمع بين الصلاتين والفطر في رمضان. لكن مسألتنا مسألة القصر، وإن أنا عممت كل أحكام السفر داخلة في المسألة. فقال الجمهور بأن الإنسان الذي يسافر لأجل المعصية، طبعا يسافر لأجل المعصية، هذا سافر لأجل أن يزني وأن يشرب الخمر في بلاد يتوارى عن بلاده مثلا، فضرب في الأرض لأجل يعصي الله سبحانه وتعالى، قالوا هذا لا يجوز له ولا يباح له أن يترخص برخص السفر. ومما قالوا في هذا قالوا بأنه يمنع من الترخص لأنه لا يستعان بالرخصة على معصية الله عز وجل، قالوا لا يستعان بالرخصة على معصية الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الرخص التي رخصها الله جل وعلا العباد قالوا لا تتعلق بالمعاصي، هذه الرخص لا تتعلق بالمعاصي، ليس الذي يذهب ليعصي الله عز وجل يترخص برخص الله سبحانه وتعالى، وإنما الطائع الذاهب في قربه أو حتى المأذون له الذي يكون مباحا يسافر سفرا مباحا على قول مالك والشافعي الإمامان رحمهم الله، فقالوا لا بأس، أما ما يتعلق بالمعصية فإنها لا تتعلق بالرخصة. ومما استدلوا به من كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، هذا فيما يتعلق بأكل الميتة تباح له ويجوز له أن يأكله، اضطر إليها في مخمصة لكن ما الشرط؟ غير متجانف لإثم، غير متجانف لإثم. قالوا فالآية يفهم منها أنه إذا كان متجانفا للإثم مائلا إليه فإنه ليس له أن يترخص بالرخصة، ليس له أن يترخص بالرخصة. قالوا والمسافر لأجل الحرام متجانف للإثم، وما دام متجانفا للإثم فليس له أن يترخص بالرخصة، ليس له أن يترخص برخص الله سبحانه وتعالى. هذا قول الجمهور بأن المسافر للمعصية ليس له أن يترخص. وقد سمعتم ما ذكرت أنفا أن الحنفية وهو رواية عن الإمام مالك رحمه الله، رواية زيادة بن عبد الرحمن عنه، والذي قلت قواه الشيخ العثيمين رحمه الله من المعاصرين، أن سفر المعصية أن المسافر وإن سافر لمعصية الله عز وجل فله أن يترخص. لماذا؟ لأنهم نظروا إلى عموم النصوص وإطلاقها، فقالوا الله جل وعلا قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قال إذا ضربتم الأرض، وما قيد الله جل وعلا، لا سفر طاعة ولا سفر معصية ولا سفرا مباحا. فقالوا إذا سافر أو قطع مسافة السفر لأي غرض فإن له أن يقصر في الصلاة. وكذلك الحديث رخصة ترخص تصدق الله بها، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فقالوا ما النبي صلى الله عليه وسلم ما فصل أن هذه الصدقة خاصة بصاحب القربة ومن يفعل مباحا وليس فاعل محرما أن يفعل ذلك. وخاصة مما تعلمناه في أول الدرس وفي آخر الدرس الماضي أن الأحناف يقولون بأن قصر الصلاة في السفر عزيمة وليس رخصة، وما دام عزيمة فقالوا هذا المشروع. الإنسان إذا سافر المشروع له أن يصلي ركعتين، أو المفروض عليه على قولهم المفروض عليه أن يصلي ركعتين، فلا كان سافرا لفعل محرم ولا لفعل طاعة ولا لأمر مباح كنزهة. قالوا المهم يؤدي الواجب عليه أن يصلي ركعتين في حال سفري. هذا مجمل أدلة من قال بأن المسافر لمعصية الله فإن له أيضا أن يقصر في الصلاة. والأول ولا شك مما أقول يرتاح له، وأنا أقلد أهله القائلين بأن المسافر لمعصية الله عز وجل ليس له أن يقصر في الصلاة وليس له أن يترخص بالرخص، لأن الرخص لا تتعلق بالمعاصي. نعم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك وذلك نحو من أربعة برد. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أنه ركب إلى ريم، وريم هي موضع قريب من المدينة، موضع قريب من المدينة، وكما سيذكر الإمام مالك هي نحو أربعة برد. ويقال ريم وأصلها رئم بالهمزة، أصلها رئم بالهمزة وتجمع على أرام، وقالوا بأن الرئم التي تجمع على الأرام هي الظباء البيضاء، الظباء البيضاء كذلك تسمى بأرام. فبلغ هذا المكان الموضع الذي هو ريم وموضع قريب من المدينة، قال فقصر الصلاة في مسيره ذلك. إيش معنى قصر الصلاة؟ أي أن انطلاقه من المدينة وقصده لهذا المكان الذي يسمى بريم هو مسافة سفر، لأن قوله هنا فقصر الصلاة، إحنا اتفقنا أن الإنسان لا يقصر الصلاة إلا إذا قطع مسافة سفر، فهو قال قصر الصلاة في مسيره ذلك، بمعنى أن انتقاله من المدينة إلى ريم هذه مسافة سفر. قال الإمام مالك رحمه الله وذلك نحو من أربعة برد. أربعة برد، البرد جمع بريد، والبريد هو 12 ميلا، البريد هو 12 ميلا، يعني أربعة برد هي 48 ميلا، 48 ميلا. بالكيلومترات تقدر 80 كيلومتر أو 81 كيلومتر أو 85 كيلومتر على أقوال لأهل العلم في ذلك، يعني هي من 80 فأكثر، منهم من يقول 80 كيلومتر، 81 كيلومتر أو 85 كيلومتر، يعني من 80 فأكثر. هذه أربعة برد التي هي 48 ميلا، 48 ميلا، لأن البريد 12 ميلا، البريد 12 ميلا. نعم. والأثر فيه أن هذه المسافة هي مسافة سفر. الآن عبد الله بن عمر قصر الصلاة في حين انتقل من المدينة إلى ريم، كم قطع؟ يقول الإمام مالك رحمه الله وذلك نحو من أربعة برد، 48 ميلا، أربعة برد، هذه إذن هي مسافة سفر. نعم. قال حدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك وبين ذات النصب والمدينة أربعة برد. وهذا كالأثر السابق، إلا أن الانتقال عبد الله بن عمر كان إلى مكان آخر. قال عبيد الله وحدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر ركب إلى ذات النصب، وذات النصب أيضا هي موقع وموضع قريب من المدينة، قريب من المدينة، وسمي بذات النصب قالوا لأن كانت فيه الأصنام والنصب، كانت فيه الأصنام والنصب، فقيل له ذات النصب. قال فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك وبين ذات النصب والمدينة أربعة برد، يعني كالأثر السابق في الدلالة على أن أربعة برد هاتي تعد مسافة سفر، لأن عبد الله بن عمر قطعها وقصر الصلاة، قطعها وقصر الصلاة. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة. وهذا أيضا فيه شاهد أن المسافة التي بين المدينة وخيبر هي مسافة سفر، هي مسافة سفر، إلا أن المسافة هنا أكثر من أربعة برد، لأن المسافة بين المدينة وخيبر نحو 96 ميلا، يعني بالكيلومترات نحو 160 كيلومتر بين المدينة وخيبر، فهي مسافة سفر. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التام. ثم قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التام، يعني إذا كان إذا سار يوما تاما قصر الصلاة، يعني مسيرة يوم تام هي مسيرة مسافة سفر، هي مسافة سفر. وقوله اليوم التام هو المراد به مسيرة يوم وليلة، المراد به مسيرة يوم وليلة. وإذا قيل مسيرة يوم وليلة لا تتصور بأن المراد بها أن المسافر يسير ليلا ونهارا، يسير لا يتصور هذا. لو أنه مثلا سار نهارا وارتاح ليلا فيقال هنا سار مسيرة يوم وليلة، يقال هذه مسيرة يوم وليلة. ولهذا هنا لما ذكر عن عبد الله بن عمر أنه سافر هنا رضي الله تعالى عنه وكان يقصر في مسيره، قال: في مسيره اليوم التام، اليوم التام. قال ابن عبد البر رحمه الله: مسيرة اليوم التام بالسير الحثيث أربعة برد أو نحوها. مسيرة اليوم التام كم؟ قال: بالسير الحثيث، إذا كان يمشي يعني، فإنها أربعة برد أو نحوها. وهذا يكون إذن يكون الأثر كسابقه، كسابقه في الدلالة على أن قطع أربعة برد يعد مسافة سفر، التي قلنا أربعة برد هي 48 ميلا. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة. البريد في السابق أربعة برد يقصر الصلاة، الآن إذا قطع البريد الذي هو 12 ميلا، الذي هو 12 نحو 22 كيلومتر، كان لا يقصر الصلاة. إذا قطع هذه المسافة كان لا يقصر الصلاة. يقول نافع: فلا يقصر الصلاة. لماذا لا يقصر الصلاة؟ لأن هذه المسافة ليست مسافة سفر، لأن هذه المسافة البريد التي 12 ميلا أو نحو 22 كيلومتر هذه ليست سفرا، قطعها ليست سفرا، فلذلك كان عبد الله بن عمر لا يقصر الصلاة. لكن إذا لو لاحظتم في الأثر قد يستشكل إشكال، ماذا قال النافع؟ قال نافع أنه كان يسافر، قال يسافر مع عبد الله بن عمر، وبعد ذلك البريد قال فلا يقصر الصلاة. احنا قلنا قصر الصلاة وللمسافر الذي يقطع مسافة السفر، ولكن هنا تأمل في قول نافع: أولا قال إنه كان يسافر، هنا قال أبو الوليد الباجي في توجيه ذلك قال: سمى الخروج إلى البريد ونحوه سفرا مجازا واتساعا، ولا يطلق عليه اسم السفر حقيقة في كلام العرب، لأن يعني السفر حقيقة هو السفر الطويل، والسفر الطويل هذا على قول أكثر أهل العلم، على قول أكثر أهل العلم. السفر القصير وإن سمي سفرا تجوزا، إنسان مشى 10 كيلومتر قال أين فلان المسافر، وهذا موجود في عند بعض الناس في بعض المناطق، بعض المناطق قال وين فلان، فلان مسافر، وينه مسافر، ذهب المدينة التي بينهم وبين مدينتهم 2 كيلومتر، يقول له مسافر، هذا سفر قصير فيتجوز يسمى سفرا. وأما السفر الطويل البعيد هذا الذي يتعلق به أحكام السفر، لكن أقول هذا القول عند أكثر أهل العلم، عند أصحاب المذاهب الأربعة، عند أصحاب المذاهب الأربعة السفر إنما يتعلق بالسفر الطويل البعيد، أما السفر القصير وإن سمي سفرا كما ذكر هنا النافع أنه كان يسافر مع عبد الله بن عمر، وبعد يقول مسافة بريد ولا يقصر الصلاة، نعم ولا يقصر الصلاة، فإذا سماه سفرا وهو سفر قصير. نعم، يعني أن هذا السفر القصير لا تتعلق به الرخصة، لا يترخص به ولا يقصر الصلاة، وإن سموه تجوزا سفرا، وهذا قلت على رأي جماهير أهل العلم. نعم. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف، وفي مثل ما بين مكة وعسفان، وفي مثل ما بين مكة وجدة. قال مالك: وذلك أربعة برد، وذلك أحب ما تقصر إلي فيه الصلاة. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس بلغه، هذا من بلغات الإمام مالك، وهذا الذي ذكره الإمام مالك عن ابن عباس كله قد ورد موصولا مسندا عند ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عباس، فأورده موصولا ومسندا. قال: كان أن عبد الله بن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف، يقصر الصلاة في قطع هذه المسافة، قال ما بين مكة والطائف، والمسافة بين مكة والطائف أكثر من أربعة برد، يعني بالتقدير المعاصر بالكيلومترات نحو 100 كيلومتر، الطائف التي كانت تسمى ثقيفا وفيها بنو ثقيف، فهذه المدينة تبعد عن مكة بالتقدير المعاصر بالكيلومترات نحو 100 كيلومتر، 100 كيلومتر، فهي أكثر من أربعة برد. فكان عبد الله بن عباس إذا ذهب إلى الطائف يقصر الصلاة، أو قال كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف، يعني في مثل هذه المسافة، إذا سافر، لأن الأثر ليس في أنه كان يذهب إلى الطائف كما ذكرت الآن، وإنما المراد أنه إذا سافر مسافة بين بلدين كالمسافة بين مكة والطائف كان يقصر الصلاة رضي الله تعالى عنه. قال: وفي مثل ما بين مكة وعسفان، وعسفان تقع شمال غرب مكة، وهي أقرب إلى جدة، تقع شمال شرق جدة، والمسافة بين مكة وعسفان نحو 80 كيلومتر، نحو 80 كيلومتر، فالمراد بها أيضا أربعة برد، المراد بها أيضا أربعة برد. قال: وفي مثل ما بين مكة وجدة، يقال يا إخوة جدة بضم الجيم، لا يقال جدة ولا جدة، هذا كله لحن، هي جدة بضم الجيم. فكان يقصر قال ما بين مكة وجدة، وما بين مكة وجدة أيضا نحو 80 كيلومتر، نحو 80 كيلومتر، يعني هي أيضا أربعة برد، يعني هذه المسافات كلها تتعلق بالأربعة برد. قال الإمام مالك رحمه الله: وذلك أربعة برد، وذلك أربعة برد. قال: وذلك أحب ما تقصر إلي فيه الصلاة. قول الإمام مالك رحمه الله: وذلك أحب ما تقصر إلي فيه الصلاة. الإمام مالك رحمه الله إذا، وهذا تكرر معنا في الموطأ، قال إذا قال أحب إلي، ما يذكر مسألة ويقول هذا أحب إلي بما سمع رحمه الله، هذا يدل على أنه سمع أقوالا أخرى، وأن المسألة فيها أقوال أخرى، وهو اختار هذا القول لما يقول أحب إلي، وفي مسألة القصر في مسافة القصر في الصلاة قال: وذلك أحب ما تقصر إلي فيه الصلاة، يعني أربعة برد. وذكرت لكم بأن هذه المسألة اختلف فيها إلى 20 قولا في تحديد المسافة، الإمام مالك اختار هذا القول وقال هذا أحب إلي، إشارة إلى أن المسألة فيها أقوال أخرى سمعها أيضا الإمام مالك رحمه الله. واختياره لذلك أن مسافة السفر هي أربعة برد التي هي 48 ميلا، وقلت هي نحو 81 كيلومتر أو 85 كيلومتر أو 80، وجدت أقوال أهل العلم في تحديدها بالتحديد المعاصر 80 أو 81 أو 85 كيلومتر. اختياره لهذا فيه رد على من قال إن السفر، أن مسافة السفر التي يترخص فيها برخص السفر لا بد أن تكون طويلة بعيدة، وهي مسيرة 3 أيام بلياليهن، أن اختياره لقول أربعة برد فيه رد على ذلك بالأدلة التي ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى. والقائل بأن مسافة السفر هي 3 أيام بلياليهن هو أبو حنيفة رحمه الله الإمام، فهو يرى بأن مسافة السفر هي 3 أيام بلياليهن، هذا سفر بعيد، إذا لم يكن 3 أيام بلياليهن فليس له أن يقصر في الصلاة. وطبعا لما نقول 3 أيام بلياليهن ونحتاج نقول لكم سفر بعيد، لكن لما ذهب الأحناف إلى تقديره المعاصر اختلفوا في تحديده، ومما ذكر أقل ما ذكروا هو 120 كيلومتر فما فوق، 120 كيلومتر فما فوق، أو أقول أعلى ما قيل وليس أقل، أعلى ما قيل في تحديث ثلاثة أيام بلياله عند الأحناف هي 120 كيلومتر، فهذه مسافة السفر عندهم. طيب الإمام أبو حنيفة لما يقول مسافة السفر هي ثلاثة أيام بلياليهن استدل بأدلة على ذلك، ومما استدل به حديث علي رضي الله تعالى عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر المسح على الخفين قال عليه الصلاة والسلام: يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها. كم يمسح المسافر؟ ثلاثة أيام ولياليها، لكنهم قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم والمسافر، أل هنا قالوا هي للاستغراق، كل مسافر، فقالوا هذا عام، كل مسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن. قالوا بأن قالوا ومن ثم لو قلتم بأن الإنسان إذا قطع مسيرة يوم مثلا وقلتم بأنه مسافر فهذا لا يمسح ثلاثة أيام بلياليهن ويكون خارجا عن العموم ويبطل عموم الحديث، فلذلك قالوا إذن أقل مسافة السفر هي ثلاثة أيام بلياليهن. طبعا هذا يمكن أن يرد عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط في أن ليس في هذا الحديث أن المسافر يشترط له حتى يمسح الخف أن يسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وغاية ما فيه أنه إن سافر فإنه يشرع له أن يمسح الخفين، وأقصى ما يشرع عليه من المدة يشرع له من المدة هي ثلاثة أيام بلياليهن. ومما استدل به أبو حنيفة قوله صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر أيضا في الصحيحين قال: لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم أو مع ذو محرم، لا تسافر المرأة ثلاثة أيام، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم حدد مسافة السفر بثلاثة أيام. طبعا والرد على هذا سهل بالرواية الأخرى، ومنها التي أيضا في الصحيح وقوله صلى الله في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة، وجاء في بعض الأحاديث يومين وهي أقل من ثلاثة أيام، وكلها فيها رد على الأحناف. بل الذي روى الحديث الذي استدلوا به أن المرأة لا تسافر ثلاثة أيام هو عبد الله بن عمر، وأنتم سمعتم الأثر التي أوردها الإمام مالك رحمه الله أن عبد الله بن عمر كان يقصر الصلاة في مسيرة بريد وليس ثلاثة أيام بلياليهن، فهنا الراوي راوي هذا الحديث لم يأخذ بما دل عليه الحديث، والأحناف عندهم من الأصول أنهم يأخذون برأي راوي الحديث ويقدمونه على الحديث، فيقولون على ما دل عليه ظاهر الحديث يقولون لأنه أعلم بمرويه، لكننا ماذا فعلوا؟ خالفوا أصلهم في هذا. فهذا الذي استدل به الأحناف، وأنا ذكرتم لأن من جملة الأئمة الأربعة أنه يرى في تحديد مسافة السفر أنها ثلاثة أيام بلياليهن، وسمعتم أقوى ما استدل به وما رد عليه به. والإمام مالك في قوله وذلك أحب ما تقصر إلي في الصلاة هي أربعة برد التي 81 و85 كيلومتر. هذا القول الذي قال به الإمام مالك رحمه الله والذي قال به جماهير أهل العلم في تحديد مسافة السفر، الحنابلة والشافعية أيضا. الإمام مالك قال أحب، قلت هذا ترجيح لأن فيه أقوال أخرى، ولماذا ذكر هذا؟ بناء على الأثار التي أورده، فمسافة السفر عنده أربعة برد 48 ميلا التي قلت هي نحو 80 و81 كيلومتر. فهذا قول جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، وقول أبي يوسف صاحب أبي حنيفة أيضا. ومما استدل به على أن مسافة السفر هي 48 ميلا التي هي أربعة برد التي هي أكثر من 80 كيلومتر قوله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيحين حديث أبي هريرة: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. قال صلى الله عليه وسلم: تسافر مسيرة يوم وليلة، فالرسول صلى الله عليه وسلم سمى مسيرة يوم وليلة ماذا؟ سماها سفرا، مسيرة يوم وليلة سماها صلى الله عليه وسلم سفرا، فهي إذن تسمى سفرا شرعا. قالوا هي تسمى سفرا شرعا لأن الرسول هو الذي سماها، قال تسافر يعني المرأة مسيرة يوم وليلة، فإذا انقطع مسيرة يوم وليلة تسمى سفرا. ومسيرة يوم وليلة هي أربعة برد، مسيرة يوم وليلة هي أربعة برد التي يقول بها الإمام مالك. الإمام مالك ما ذكر عبد الرحمن بن القاسم العتاقي في المدونة كان يعبر بمسيرة يوم وليلة، ثم عدل عنه إلى قول أربعة برد، صار يقول أربعة برد كما جاء في الآثار التي رواها. واستدلوا أيضا بهذه الآثار، الآثار التي أوردها الإمام مالك رحمه الله عن عبد الله بن عمر وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيه أنهم قطعوا هذه المسافة التي أربعة برد وقصروا الصلاة، وما كان دونها كما ذكر أثر ابن عمر لما قطع مسافة بريد لم يقصر الصلاة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا القول الثاني في هذه المسألة، مسألة تحديد مسافة السفر. وثم قول ثالث وأيضا معتبر ومن جملة الأقوال العشرين، لكن أقوى الأقوال قولان من جملة الأقوال العشرين كما ذكر العيني في عمدة القاري. قول الجمهور القائلين بتحديد المسافة بأربعة برد التي هي 80 كيلومتر فأكثر، وقول من قال، وهذا الذي أشير إليه، قول من قال إن السفر لا يحدد بمسافة، لا يحدد بمسافة، لأنه لم يأتي في الشرع تحديده بمسافة معينة، لم يأتي نص على أن هذا سفر وما كان أقل منه لا يسمى سفرا. وهذا القول الذي قال به الظاهرية، اختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم والشوكاني والإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان، وهو الذي ذهب إليه أيضا الشيخ العثيمين رحمه الله من المعاصرين، فقالوا بأن مسافة السفر لا حد لها، واستدلوا بقول الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قالوا هل الله عز وجل حدد هذا؟ قال إذا ضربتم في الأرض، فما كان سفرا قصيرا طويلا بعيدا وسمي سفرا عندكم فإن هذا سفر تشرع فيه قصر الصلاة. قالوا لأن الله عز وجل لم يحدد، قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، فهي مطلقة في كل ضرب من الأرض، أربعة برود ولا أقل من أربعة برود سميتموه سفرا فهو سفر. فقالوا لا يحدد بحد ما دام لم يأتي في الشرع ما تحديده. وأيضا حديث عبد الله بن عمر صدقة تصدق الله بها عليكم، فهذا أيضا فهم لتلك الآية، فقالوا أيضا لم يحدد صلى الله عليه وسلم مسافة السفر، فما سمي سفرا عرفا هو الذي يشرع للمسافر فيه أن يقصر الصلاة. واستدلوا أيضا بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه قصر الصلاة في أقل من أربعة برد، ومن أقواها حديث أنس رضي الله تعالى عنه عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في ثلاثة أميال، قال أو ثلاثة فراسخ بالشك، حتى لو جعلناها الأكثر ثلاثة فراسخ، لأن الفرسخ ثلاثة أميال، يعني ثلاثة فراسخ تسع أميال، إذا جعلناها ثلاث فراسخ أقل من أربعة برد. وأنس يخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج هذه المسافة وقصر الصلاة، لكن الجمهور يقولون إنه خرج لمسافة سفر، وأنس أخبر عن المكان الذي قصر فيه لأنه يشرع إذا فارق الديار أن يقصر الصلاة، وهذا توجيه أيضا. لكن حتى نختصر هذه المسألة، قول القائلين بأن مسافة السفر لا تحدد، عمدتهم أنه لم يأتي في الشرع ما يدل على تحديد مسافة السفر، يعني نص أن هذه مسافة سفر وما دونها ليست مسافة سفر. وغاية ما استدل به الجمهور حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة، ذكر أن يوما وليلة هي مسافة سفر، ولا يعني أن أقل منها لا تسمى ليست مسافة السفر. والأثار التي استدل بها الإمام مالك رحمه الله عن عبد الله بن عمر وابن عباس هي أثار معارضة بأثار أخرى للصحابة، حتى الروايات عن عبد الله بن عمر تختلف، ومن ذلك معارضة جابر لما روي عن ابن عباس عبد الله بن عمر، فكان يرى الذهاب إلى عرفة من مكة إلى مكة إلى عرفة يراها سفرا وهي أقل من أربعة برد. ومن ثم قالوا لما تعارضت أثر الصحابة وليس عندنا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد مسافة السفر، فالقاعدة عندنا هنا أن ما لم يأتي تحديده في الشرع فإنه يحدد بالعرف، كل ما أتى ولم يحدد في الشرع فإنه يحدد بالعرف على هذه القاعدة. فإذا قالوا نرجع إلى العرف، فما عده أهل العرف في البلد أنه سفر فهو سفر، ما عدوه سفرا فهو سفر. يعني مثلا إذا أهل البلد يمشي 65 كيلومتر يتهيأ لها ويذهب فيسمونها سفرا فهذا يعد سفرا، إذا كان عندهم الذهاب لهذه المسافة 65 كيلومتر كأنه يتجول في المدينة ما يتهيأ له تهيئ المسافر، فهذا لا يعد سفرا، فيرجع فيه إلى أهل البلد. وأشار شيخنا الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله إلى فائدة حسنة في هذا، وهي جمع بين القولين، بين قول الجمهور وبين قول من يرى أن مسافة السفر لا تحدد. قال: أما مسافة السفر التي هي أربعة برد والتي هي يوم وليلة التي هي 8 كيلومتر فأكثر، فهذه مسافة سفر لا يتعلق بها العرف، لا يرجع بها إلى العرف. وطبعا القائلين بالعرف يقولون حتى ولو كان 100 كيلومتر إذا كان العرف البلد أنه ليس سفر ليس سفرا، لكن هو نبه على أن المسافة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا جاء تحديده في الشرع، مسيرة يوم وليلة التي هي 4 برد و8 كيلومتر فهذه مسيرة سفر، هذه مسافة سفر لأن الرسول هو الذي حددها، فلا يتعلق بها عرف، فكل قاطع لهذه المسافة يكون مسافرا. الأقل منها 70 كيلومتر 60 كيلومتر هذه يرجع فيها إلى عرف الناس، فما عده الناس عرفا يتهيئون له ويذهبون إلى تلك البلدة التي تبعد أقل من 80 كيلومتر تهيئ المسافر فهو مسافر، وإن كان عرفه من ليس سفرا فلا تعد سفرا. وقد يشكل على بعض الناس أن يقول إن العرف قد يختلف، قال إذا اختلف العرف ماذا أصنع؟ عرفه للبلد، قال أني ذهب لهذه المدينة تبعد هذه المدينة 70 كيلومتر عنا، 70 كيلومتر أقل من 4 برود وأقل من مسيرة يوم وليلة، فقال أنا بالنسبة للعرف اختلف عرف البلد فماذا أصنع؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فإذا اختلف العرف فإنه يلجأ إلى التحديد بالمسافة، فإنه قد قال بها علماء وأئمة مجتهدون، الذي هو قول الجمهور. فإذا اختلف العرف قال 70 كيلومتر هذا في عرفكم سفر ولا ما يسفر المدينة هذه 70 كيلومتر، فاختلف العرف قال إذا نرجع للتحديد بالمسافة 8 كيلومتر هي، قال لا أقل إذا لست مسافرا، أكثر أنت مسافرا. وكذلك الحال إذا شك الإنسان، إذا شك لأن ذهبت لهذا البلد وقطعت هذه المسافة، وطبعا هذا يرجع للمسألة السابقة اختلاف عرف الناس ولم يكن عنده يقين بعرف الناس، فشك الآن أنا مسافر ولا مش مسافر، هذا الشك الآن اجتذبه أصلان، الأصل الأول هو مفارقة لمحل الإقامة هذا سفر، فإذا فارق محل الإقامة هذا سفر فيكون مسافرا، والأصل الآخر أنه ليس له أن يترخص برخص السفر حتى يتيقن بأنه مسافر، نعم وفارق المدينة لكن ليس له أن يترخص حتى يتيقن بأنه مسافر. ولذلك في حال الشك، شك الإنسان البلدة هذه التي فيها وصلت إليها الآن من بلدي وقطعت وضربت في الأرض هل هذه مسافة سفر وليست مسافة سفر، فشك فيها فإنه هنا يبني على الأمر المتيقن، والمتيقن عندنا أنه ليس له أن يترخص برخص السفر إلا إذا تيقن بأنه مسافر، وما دام لم يتيقن بأنه مسافر بل شك فإذا هنا يتم الصلاة، في حال الشك فإنه يتم الصلاة ولا يقصر الصلاة. هذا ما ملخص المسألة، مسألة تحديد مسافة السفر التي قد اختلف فيها العلماء، ألخصها وقل اختلف فيها العلماء إلى أقوال كثيرة بلغت 20 قولا، لكن أقواها قولان: قول الجمهور القائلون بأن مسافة السفر هي مسيرة يوم وليلة التي هي نحو 4 برد 48 ميلا، أي 81 كيلومتر أو أكثر من 80 كيلومتر على الخلاف الذي ذكرته في تحديد بعض المعاصرين، ولهم أدلة بذلك. والقول الثاني هو قول من قال إن مسافة السفر لا تحد بحد لأنه لم يرد في الشرع تحديدها، وإنما يرجع فيها إلى عرف الناس، يرجع فيها إلى عرف الناس، فما عده الناس عرفا سفرا فهو سفر، وما عدوه في الضرب في الأرض ما لم يعدوه سفرا فإنه ليس سفرا. وأنا استحسنت كلام شيخنا الشيخ سليمان في الجمع بين القولين والأخذ بالدليلين، أن مسافة 8 كيلومتر فأكثر التي 4 برد يوم وليلة هذه سفر لا ينظر إلى العرف، وما كان أقل منها فينظر فيها إلى عرف الناس، ينظر فيها إلى عرف الناس، فما عده الناس عرفا سفرا فهو سفر، وما لم يعدوه سفرا فليس سفرا. وفي حال اختلاف العرف فإنه يرجع إلى تحديد المسافة التي عليها الجمهور التي أكثر من 8 كيلومتر. وفي حال الشك، شك الإنسان في قطعه لتلك المسافة هل هو مسافر أم ليس مسافرا، فإن المتيقن أنه فإن الذي يعمل به أنه لم يتيقن أنه مسافر حتى يأخذ بأحكام السفر التي يشترط فيها اليقين أنه متيقن بأنه مسافر، ومن ثم فإنه لا يأخذ بأحكام السفر بل يتم الصلاة في باب قصر الصلاة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.